قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا عند الصبر على البلاء أيها الإخوة، وهي الحالة الثانية التي يتلبس المرء بها، ولا ينفك أحد عن هذه الحالة من جملة حالات ثلاث لا ينفك البشر عنها. وكما تعودنا أيها الإخوة في كل أسبوع، هل أمعنتم في الافتخار؟ هل عرفت قدر نفسك وعرفت قدر ربك عز وجل، أم لم يزل المرء منا شاهديا في بداية طريقه؟ في كل يوم يمر على الإنسان عنده فيه محاولة، يحاول محاولة وينتهز فرصة حياته وامتداد وقته أن يتقرب إلى الله عز وجل بنظام العبودية، ألا وهو الافتخار. لا سيما ونحن نسمع عن هذه الدورات المتخصصة، دورة المتخصصة تحتاج إلى قلب. كلما ارتقى المرء في العلم ينبغي أن يرتقي قلبه، وإلا عاد العلم عليه وبالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وأول واحد قارئ. مش كده؟ قارئ ده يعني عالم، مش قارئ يعني قارئ بس، يعني عالم. يؤتى به فيقال، فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له: كيف فعلت؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقال: كذبت، إنما علمت العلم ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. تصور حديث أيها الإخوة، كان إذا رواه معاوية رضي الله عنه، الرواية المشهورة رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة إذا أراد أن يعمد إلى هذا الحديث في روايته يغشى عليه، أما يجي يحدث به يوم يشهق ويغشى عليه، نشغ ثم أغشى عليه. وبعدين أراد، لما أفاق أراد أن يحدث به فشهق ثم أغشى عليه، ثم أفاق وأراد أن يحدث به فشهق ثم أغشى عليه. تصور. وليست هذه حالة نادرة لأبي هريرة رضي الله عنه، بل هذا الحديث رواه معاوية رضي الله عنه وهو يرويه أغشي عليه رضي الله عنه والآخر. هو دي الهيئة، وده فقه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. وشوفوا يا إخوة الحديث ده صدره إيه وآخره إيه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أنا عايزك تنتبه، السياق ده إيه كله؟ سياق فقهي، سياق فقهي، حلال وحرام وشبهات، كل ده يتعلق به أحكام فقهية، السياق ده فقهي. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وبرضه ده إلى الآن سياق فقهي. وبعدين تحول مرة وجملة واحدة عليه الصلاة والسلام من السياق الفقهي لفين؟ لسياق تربوي سلوك قلبي. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب إيه بقى علاقة الحلال والحرام بالقلب وصلاح القلب؟ مش ده حفظ؟ لا، ده أنت لا تستطيع أن تهضم أحكام الله عز وجل إلا إذا كان لك قلب، فإن لم يكن كانت الأحكام عليك وبالا، كان العلم عليك وبالا. زي الرجل اللي صحب على وجهه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ولذلك ذكر الإمام أحمد أيها الإخوة، معلش خلوني يعني أسف في الحتة دي، لأن أنا في الحقيقة أخ أما بسمع بقى سيرة أني أحضر المجلس الفلاني والتجاز والدورة الفلانية 3-4 أسابيع، تلاقيه خارج بعد شهرين يصحح ما ضعفه مثلا فلان ولا علان، تقول له ده الألباني ضعف، ويقول لك كان رحمه الله في التحسين متساهلا كده. فإن لم يكن له قلب هيبقى كده. فقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في معروف؟ فأثنى معروف الكرخي، فأثنى عليه خيرا، فذكره رجل بقلة العلم. قال له: بس معروف الكرخي ده صحيح عابد وكده، بس مش حافظ قوي يعني، ما قدرش احطه في سلك العلماء يعني. فقال له أحمد: ما يعني اخرس خالص، ما وهل يرتجى من العلم إلا ما ذهب إليه أبو محفوظ؟ فين معروف الكرخي ده؟ خرج يوما ليؤذن، فلما بلغ إلى في الأذان أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قف شعر صدغه ولحيته فصار كالزرع. بص لو لقوا شعره أشعر، شعر الصدغ ده، الصدغ ده أشعر، وراح واقف زي الزرع، مش أشعر واتنفخ كده يعني، الواحد لو جسمه أشعر أنت ما تحسش بيه، إنما ده وقف زي الزرع، ولم يزل ينحني وهو ده بيأذن، ما قراش قرآن ولا يصلي، ده بيأذن بس، ولم يزل ينحني حتى اقترب من الركوع وخافوا عليه أن يسقط على وجهه، يعني ما قدرش يسقط طوله وهو بيؤذن فقط. فكيف بالرجل إذا صلى بقى؟ ما هو ده ما يرتجى من العلم ولا لا؟ يرتجى من العلم ما وصل إليه معروف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صفاء عبوديته، وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده. أنا عايز قبل أن ألج إلى الحديث، أن في سؤال من جملة الأسئلة أتقدم به عنها. أنا في اللقاء اللي فات، كنت قلت يعني بلاش أنا الأسئلة عبر النساء تبقى في ورقة، وهذه هي القناة الوحيدة. فحد بعت لي قال لي: أنت مخالف للهدي النبوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف للنساء ويجيب عليهن في بعض الأسئلة، فلما لم ترد على الأخت التي استوقفتك؟ شوفوا أخوانا، ودي قاعدة أنا أتمنى أن هي تهضم، إن من اتباع السلف ترك بعض ما كان عليه السلف إذا تغير عرف الواقع، ودي طريقة السلف أنفسهم، يعني ده اتباع لهم. أقول لي جبت الكلام ده منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان عمر رضي الله عنه تذهب امرأته، بعض نسائه كانت تذهب وتشهد الصلوات الخمس في جماعة، وكان عمر يتغيظ من هذا، لكنه كان لا يظهر لها ذلك، لا يمنعها. فقيل له: إذا كان هذا الأمر يقلقك فلما لا تمنع المرأة؟ بتقول لا ما تروحيش. قال: ما يمنعني إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فأنا صحيح غيران ومتضايق، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بيخليني إيه؟ أمتنع. كويس الكلام ده؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعن نساء بني إسرائيل. يبقى سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ بتقول إن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا كان الواقع مستقيم، أما إذا حدث غبش وحصل شيء من الاضطراب فإذن يبقى من جملة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا إيه؟ إن إحنا نمنع النساء أن يذهبن إلى المساجد. ده فهم عائشة نفسها رضي الله عنها وكان خلفها البعض، لكن ده فهم عائشة رضي الله عنها نفسها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف، فضلا بقى عن أنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم الأمة برمتها، فهو لنا بمثابة الأب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، في قراءة رفع لفظها مش كده، وقال إنما أنا لكم بمثابة الوالد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هو نفسه عليه الصلاة والسلام احتاط في أمر النساء للغاية، فرأى النساء، والنساء دول النساء الصحابة، يعني لا مثلا لا هي امرأة هتقف تجيب لك سيرة جوزها ولا تقف تتجنى في أمر ولا، واخد بالك اللي بيحصل ده مش كده، ده نساء الصحابة. ومع ذلك رأى النساء يدخلن من باب واحد مع الرجال فكره ذلك، وقال لو أننا جعلنا للنساء بابا، أي باب خاص بالنساء، فجعل الباب للنساء وكان الرجال يؤمروا ألا يدخلون منه، مش كده ولا لا؟ حتى كان عبد الله بن عمر يقول ما دخلت منه قط أبدا، ما دخلتش منه أبدا. وكانت المرأة تؤمر إذا انفلتت من صلاتها، وكان الرجل يؤمر إذا انفلت من صلاته أن يبقى على حالته لجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان إذا انفلت من صلاته بقي هنيها قاعد زي ما هو كده عليه الصلاة والسلام. قال الزهري رضي الله عنه ظننت أن ذلك لأجل أن يتثنى للنساء أن ينصرفن. طب أنا حسلم وأقعد بس لكن على العمود، لا ممكن تبص لوحدة، بس دول الصحابة، دول أطهر الخلق، أطهر الناس اللي مشوا على وش الأرض بعد الأنبياء، لكن برضو هذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة كلها عورة إلا ما جاء الدليل فأخرج منها، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وغالب فنحن على كل حال هذا ما اخترته لنفسه واسترحت إليه، وأظن احنا ممكن نتحمل بعض في المسألة دي ولا إيه؟ ولا إيه؟ هتستحملون ولا لا؟ هتستحملون. البلاء أيها الإخوة، ذكرت بعض الآيات في اللقاء الفائت وذكرت أيضا بعض الأحاديث في البلاء لأدلل على أن البلاء واقع، ما له من دافع، يدخل فيه البر والفاجر، لكن شتان ما بين المؤمن عند البلاء وما بين غيره عند البلاء. فالمؤمن يزداد بالبلاء تألقا في توحيده وإيمانه، ولولا أن البلاء أن المرأة لا يضمن نفسه عند البلاء لسأل الله البلاء، بل إن بعض الصحابة سألوا الله عز وجل بعض البلاء، كما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه حينما علم عن فضل الحمى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي حظ ابن آدم من النار، فقال اللهم إني أسألك الحمى لا تفارقني إلا عند الصلاة، بس عشان أعرف أصلي، لأن الحمى ده درجة حرارة مرتفعة جدا، ولذلك حتى الأطباء بيقولوا بتنظف الجسم من كل فيروس دخيل، لأنه يبقى كان الإنسان بيغلي من داخله فبيتطهر تماما، لكن صعبة التحمل. فلكي أقوم وأصلي صلاة جيدة، وشوف يا أخواننا الصحابة واهتمامهم بالصلاة، عشان أقوم أصلي صلاة جيدة بس يا رب ما يجيليش في الصلاة، لكن دون ذلك لا بأس. فقالوا كان رضي الله عنه إذا جلس إليه الجالس يبتعد من شدة حرارته حتى أثر ذلك على مزاجه، كان سيدنا أبي تلاقيه حاد شوية من كتر من السخونية الدائمة دي، خلت طبعه جديد زي ما تبقى ده حران كده فتبقاش طايق، فكان طبعه فيه شيء من الشدة من دوام الحمى عليه رضي الله عنه. فكان إذا نودي بالصلاة برد، فإذا انفلت من صلاته أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يسخن تاني رضي الله عنه. وابتلي معاذ بن جبل رضي الله عنه ابتلي بالطاعون ومات فيه، فاستيقظ فوجد الطاعون في إبهامه. تعرفين يا إخوة الطاعون ده؟ ابن القيم رحمه الله كان يذكر في زاد المعاد كلمة كده فحواها، أن ألم الطاعون فوق الطاقة، يعني مؤلم جدا جدا للطاعون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ومع ذلك وقع في إبهامه، وقع في إبهامه شيء يسير من الطاعون فقبله، ثم قال إنه لا يسير لقليل، وعسى الله عز وجل أن يبارك في القليل فيصبح كثيرا. فأصبح كأنه دعا يعني دلوقتي يا رب اكتر، فأصبح وقد انتشر الطاعون في بدنه ومات على أثره رضي الله عنه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، مش كده؟ دي بتبقى درجة، بحيث أن يكون المرء من ربه بهذه المثابة. كان بعض السلف يمشي فنظر إلى امرأة أعجبته فحزن لهذه النظرة، فقال إن عينا نظرت بها إلى ما حرم الله عز وجل، إنها العين خبيثة، اللهم خذ بصري إليك. فعمي فعلا من ساعته. فدخل الخلاء يوما، وتعرفين الخلاء زمان ما كانش زي عندنا كده، كان الخلاء مكان كله خلاء، كله الناس بتقضي فيه حاجاتها يعني. فدخل الخلاء يوما ولم يكن معه قائده، فدخل الخلاء فسقط على بعض القذر فصلى به، فشق ذلك عليه جدا، فقال اللهم رد علي بصري، فرد الله عليه بصري. شوف الناس اللي بتقسم على الله عز وجل، يغير الله عز وجل بدعائهم من حال إلى حال. والقصد أيها الإخوة أن البلاء له ما له غير شك، لكن يحتاج للمرء أن يكون قد تجهز له بأهبته. من أبرز الأهبة التي يتجهز المرء بها لما يقع من بلاء الأسوة، ثم تعلم الصبر وأمثلة الصابرين. الأسوة أنه لما كان الرجل يموت له ميت فيشعر بفجيعته، فيقال له تعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم يسكن. لما كان موت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم بلية كبيرة جدا، فكان الإنسان لما يموت أبوه ولا يموت تموت أم ولا حد يعني غالي عنده قوي، فيشعر في نفسه بشيء من الكسرة، يقوم يذكروه بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ به الأسوة. والأسوة هي من أفضل الأسباب التي يتحمل المرء بها هجير الطريق. وفي حديث أنا دائما أذكره إذا ذكرت هذه الأسوة، وهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدك أن تدقق في هذا الموقف، أنه عليه الصلاة والسلام قد أتته، أرسل إليه علي بقطعة تبر في إهاب من جلد غير مقروض لم تحصل. قطعة تبر الذهب لما بيخرج من الأرض بيسمى تبرا، فإذا دخل النار وطهر من شوائبه سمي ذهبا. فأرسل إليه علي بقطعة من سبيكة ذهب لسه خارجة من الأرض، ما دخلهاش النار ولا عمل فيها حاجة، وأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إهاب في جلد، جراب جلد مش مدبوغ غير مقروز، يعني لما يستعمل فيه القرز اللي هي المادة اللي كانوا بينظفوا بها الجلد، عشب كده موجود عند العطارين حتى لحد دلوقتي. فقسمها رسول الله في المؤلفة قلوبهم، فكان كما تعلمون كان يعطي بعض الناس ليؤلف قلوبهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، وقال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي فسمعه في رواية عبد الله بن مسعود قال والله لأرفعن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي هريرة قال فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم في رجل بيقول كذا، أما الرجل من غلظ طبعه وكثافة كبده انطلق خلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمواجه النبي بالكلام ده في وشه كده. عبد الله بن مسعود لسه بيحكي له ده في رجل بيقول كذا وكذا، راح داخل وراه لا ما تقولش أنت بقى نكمل، يعني كأنه عايز يقول كده، وقال له اعدل يا محمد. شوف بيقول الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام. وخذ هذه بين قوسين، واحنا بنتكلم أيها الإخوة عن مسألة المحاسبة، وأن الإنسان ينبغي أن يتهم نفسه وأن يكثر من محاسبتها. كنت أقول في الرجل ذو الخويصرة التميمي، عارف ذو الخويصرة التميمي ده اسمه إيه؟ حتى ابن الجوزي قال قد أخذ من اسمه نصيب. عارف اسمه إيه؟ اسمه قزمان، قزم. فهو قزم في معاملاته، قزم في دينه وفي إيمانه وفي كل. فعمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد اعدل. كنت بقول بقى وهو رايح كده البعيد ده ما قالش لنفسه ما يمكن تبقى غلطان، ما يمكن تكون غلطان. اللي خد على أنه يحاسب نفسه ويتهمها ده بيناقش نفسه كل خطوة بياخدها، وبيكون مع خصمه على نفسه، بيكون مع خصمه على نفسه ليبصر الحق من الباطل. المهم من الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تلك خصمة لا يراد بها وجه الله عز وجل اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، خبت وخسرت، خبت انت ورحت في داهية، يعني لما تقول كده عليا تبقى رحت النار، خبت وخسرت ان لم اعدل، يعني اذا كنت كما قلت. ايه رأيكم في الموقف ده بقى لما تكون انت كبير عيلة وقاعد في وسط عيلتك والناس كلها بتحترمك وواحد يخش يهينك امامهم؟ اظن دي بلية في حد ذاتها، بلية يحتاج المرء ان يتصبر عليها. ايه السبب هنا الواضح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ودل على أنه من آكد الأسباب التي صبرته في قلب الحديث نفسه؟ قام خالد رضي الله عنه لما تولى الرجل وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال دعه لعله يصلي. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ثم قال ده بقى موضع الشاهد، قال إيه بقى عليه الصلاة والسلام؟ قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى الأسباب الظاهرة أو السبب الظاهر اللي ذكره هو نفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث صبره، إيه هو؟ الأسوة، ان هو اطلع على ما حدث لموسى فقال ده انا حصل لموسى كتير من ده. ولذلك اذا وقعت في محنه فتذكرت اثار هؤلاء الذين امتحنوا من قبلك تصبرت، ويكون هذا عامل لك ويكون هذا عامل لك على ان تتمرس حتى هذا البلاء وان تتعوده، تلاقي نفسك فيه مش لا تتالم. فهذه أمثلة لهؤلاء الذين ابتلوا لتعلم أنها حقيقة واقعة لازم تحصل ولتتحصل لديك تلك الأسوة. فإن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأسنا عليه الصلاة والسلام وهو كبيرون عليه الصلاة والسلام وهو كبير الناس، مش كده؟ قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما تنظر إليه عليه الصلاة والسلام ما مكث في برج عاجي يخبر الناس منه بما أمر الله عز وجل ونهى عنه، وإنما ابتلي مع الذين ابتلوا، بل كان أكثر هؤلاء بلاء، بل كان أكثر الناس بلاء على الإطلاق. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله فإنه لم يبتل نبي قط بمثل ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتلي بلاءات شتى أيها الإخوة، بلاءات نفسية، ودي أحيانا بتبقى صعبة على الأصعب من الإيه؟ أصعب مما يبتلى المرء في بدنه، كما قال الأول جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ممكن إنسان يقول لك كلمة يجرحك جرح تفضل تنزف طول عمرك، ولكن ممكن إنسان يضربك بسلاح خلاص خيطته وطببته خف، فربما لا يندمن ما كان من جرح اللسان. فالشيء النفسي أقوى على الإنسان من البلاء العيني البدني. فمن هذه من ألوان العذاب النفسي أنه صلى الله عليه وسلم أول من ناصره عمه، وممن خزل فيه كان أيضا عمه. شو بقى لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان أبو طالب بينه وبين كان بينه وبين الناس، ولذلك الناس الذين لا ينزحون إلى الأثار ما يعرفوش الأحاديث والسنة وما حدث، لما يشوفوا وقفة أبو طالب يقول لك لا أبو طالب ده مسلم، مش ممكن أبدا أنا أسلم أنه كان أن أبا طالب أن أبا طالب مات كافرا، وده بقى اللي بيقوله الشيعة، وحتلاقيهم بقى ربنا سبحانه وتعالى يقينا بأسهم وشرهم، ويقينا كتبهم ومذهبهم، ويقينا دينهم وما يذهبون إليه. الكلام ده بقى هتلاقي فيه تحليلات وبتاعه، ممكن يوافق شيئا من الجماعة. احنا برضو عندنا هنا من اللي ماسك قوي في حتة ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم احياهما الله عز وجل له، ماسك في الحتة دي انه يشنع على غيره بها. ده برضو ممكن لما تخش عليه موضوع ابو طالب دي ممكن يمشيها، مش كده؟ انا برضو موائمة شوية عنده، وانا عايزك ما تنساش شال ديران لما تأسست الدولة الصفوية في حلقة صوفية. خد بالك من الكلام ده، اوعى تنساه. القصد ايها الاخوة ان النبي عليه الصلاة والسلام خزل في عمه كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن ابيه المسيب بن حزم رضي الله عنه انه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن ابي امية بن المغيرة وعنده أبو جهل بن هشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية خارج الصحيحين أنه قد كانت بين رأس أبي طالب وما بجواره من وسادة فسحة، يعني كان أبو جهل قاعد كده وعبد الله بن أبي أمية قاعد كده وفي حتة فاضية جنب دماغ أبو طالب، فنظر النبي إليها فلمحه أبو جهل، راح قايم قاعد فيها. ليه؟ عشان ما يقومش يقعد هو مكانه، لو قام قاعد مكانه مكان في المكان ده يكون قريبا منه، وتقارب الأبدان تقارب للأرواح، مش احنا بنقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، فلما تقترب. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مجلسه قال جابر رضي الله عنه: جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله، فلو ألقي على أصحابه كساء لوسعهم. كان أصحابه يقعدوا جنب بعض كده، لأنه إذا تقاربت الأرواح. عشان كده يا إخوة برضو بالمناسبة، يعني أول ما رأى أول علاقة بين رسول الله وبين جبريل علانية، كان في علاقة في الرؤى، بيشوفه في الرؤية، إنما أول علاقة يشوفه كده وشه في وشه، حصل إيه؟ خده بالحضن، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، قال أقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، مسكوا ضمه غطه غطة شديدة، ضم إليه شديدة كده، وبعدين أطلقه. التقارب اليد من الأخرى، وانت بتسلم على العجيبة في الحديث ده، ان اذا التقى المسلمان فتصافحا تحات ذنوبهما كما تحات الشجرة ورقها، مش كده؟ تنزل الذنوب. هو ايه حكاية مصافحة دي بقى؟ ما انا ممكن اقول لك سلام عليكم فلان من بعيد كده، وكان سعيد بن المسيب لا يلقى احدا الا صافحه، سلمش كده من بعيد ابدا، يسلم عليه بايده، عشان موضوع المغفره ده. فتقارب الانسان ده شيء ما يعني شيء معلوم مستقر، فالفطر تقارب. وطبعا بقى على المستوى العالمي تلاقي ان الاستعمار كان مهم عنده جدا، انه يعمل لك السلك الشائك ويعمل الحدود ما بين البلدان. طب هي البلدان دي ما كانش ليها حدود؟ ما من زمان وهي ليها، ما عارفين. يقول لك دخل مصر، يبقى عارف منين انه دخل مصر؟ لما كان في حد بتاع مصر، مش كده؟ انما لما عمل السلك الشائك ثم خصها بسياستها وخصها بحكمها وخصها، ها، بعد ابطال الخلافه واسقاط الخلافه، بقى كل حته لوحديها. فتلاقي عشان كده بقى تلاقي العلائق. يعني مثلا مين منا ممكن مثلا مرت عليه ليله ما قدرش ينام بالليل مما يحدث لاخوانه في مالي مثلا؟ ما يحصلش، لأنه بعد بيننا إلا من طهر قلبه، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم. فأبو جهل خد باله من الحتة دي فانطلق إليها، وخليها دي برضو بين قوسين، إن أهل الباطل بيدققوا أوي أوي أوي أوي، وهؤلاء يقلبون الحق باطلا، فكيف إذا فعلت أنت باطل بقى؟ ده يعني هم بياخدوا الحق بتاعك، لما طلع كده لك شوف بص إزاي، شوف خدت بالك مش إزاي، شوف بيقول إيه، مع ان انت مش قصدك حاجه خالص. فما بالك اذا انت جيت بالباطل، عملت بقى حاجه باطله، اظن هيشن عليك، مش كده؟ قال الاوزعي رحمه الله: كنا نضحك ونلهو فعل الشباب، اما ان صرنا ائمه يقتدى بنا وينظر الينا فلا. لا، لازم اخد بالي بقى، لازم تاخد بالك هتعمل ايه، وهتناظر ازاي، وهتقعد فين، وهتكلم مين، والكلام ده كله لازم يعتبر. فجلس أبو جهل في هذه الفسحة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من موقف أيها الإخوة، شبه واقف وعمه أبو طالب. لما دخل الراجل الأعرابي وقال يا رسول الله، وهو النبي بيخطب على المنبر، قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما كنا نرى في السماء من قزعة. كان يعني هم بينظروا للمسجد وهم بينظروا للسماء وهو جوه المسجد، ليه؟ لأن سافه عريش، سافه جريد نخل يعني، فما فيش في السماء أي سحابة خالص خالص. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا في السماء بقزعة كالترس، سحابة كبيرة كده عاملة زي الترس بتاع الحرب تشبهه، مع أن السماء كانت صافية خالص. فلحظة ثم أرعدت فأمطرت، فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره حتى سالت لحيته من قطر المطر عليه الصلاة والسلام. وإحنا عاوزين الإخوة وإحنا قاعدين في مسجد الشيخ محمد جميل غازي، لما نقول نذكر اسم النبي يحصل إيه؟ تلاقي بقى يعني لا كده قلق، خد بالك، اللهم صل على خبر أبيض، والإخوة تزعق. والتصوف ده حلال بقى عندنا هنا دلوقتي، الإخوة ببطأ يعني لما قالوا ما تزعقوش عشان ما تشبهوش مش عارف إيه، ما بديش تصلي على النبي خالص. وإني لتعروني لذكرك هزة. الحب إذا كان الإنسان يحب رسول الله بحق تلاقيه لازم يتغير كده. أيوب السختياني كان وهو بيحكي كده سوق، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يفضل يبكي يبكي وما يقولناش الحديث، شوقا له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فتقطر المطر على وجه، أما حصل ده بقى حصل إيه؟ فنظر إليه أبو بكر واتسعت عينه وتهلل، وقعد تحت المنبر. وبيقولوا كده إن ما كانش حد يقدر يبص النبي كده على طول دايما كده لأبو بكر، ففضل يبص له وتهلل وجهه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلمحه، ما واخد بالي منك بقى صاحبي الأول. فنظر إليه وقال وسأله عن هذا، فقال يا رسول الله لو رآك أبو طالب لعلم أنه قال حقا. قال كيف؟ والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هو عليه الصلاة والسلام كان ممكن إيه يسمع، إنما أنه يحفظ دي، مع أن دي ترسانة المتكلم، لكن بس من جملة الإمعان في أنه سيكون أبلغ الناس مطلقا ومعهوش الأدوات، ما فيش شعر كتير قوي معاه، ما فيش، عشان تعرف في النهاية أن الذي علمه هو الله عز وجل. فقال كيف؟ هو عمي قال فيه إيه؟ قال حيث قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. أبو طالب تصور بص كده لي وقال إن ولدي هذا سيستسقى به الغمام يوما ما، وحتشوفه. ومش هو وبس، ده عبد المطلب بقى جد النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه فرشة يا إخوة كده يفرشها عند الكعبة، وعبد المطلب ده هيبة وشيبة، فيحط الفرشة لا يجترئ أحد من قريش من كبرائها ولا من أصاغرها، لا من الشباب ولا من الشيبة، أن يجلس على هذه الوسادة أبدا، هي دي بتاعت عبد المطلب بس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزحف يمشي على دور رجله كده ويقوم طالع قاعد على الوسادة، فينزلوه فيزحف ويقعد على الوسادة. فلمحه عبد المطلب، خد باله من الموقف ده، فأرادوا أن ينزلوه فقال دعوه. ثم أنشأ قائلا أقسم قسما شركيا: والبيت ذي الحجب والشهب والنصب إن لولدي هذا سبب من السبب. ده قال ده مش حد، مش زي الأولاد، ده له شأن سيكون له قدر. فأبو طالب لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لهم في يوم من الأيام هيسألكوا ده، فحصل أنه إيه، حدثت نبوءة. تصور بقى لما يكون واحد معتنق القضية هذا الاعتناق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك، تقول أبو طالب فين، يقول لك في النار. مفيش حد يا إخوة بيحابة على حساب الدين أبدا. شفت الراجل اللي كان بيقاتل لا يدع لهم شاذة ولا فزة إلا اتبعها بسيفه يضربها في يوم خيبر، قيل يا رسول الله إن هذا الرجل لم يترك لهم شاذة ولا فزة إلا اتبعها بسيفه يضربها، والله ما أجزأ منا أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. مش معنى بقى انه اعتنق قضيتك ولا وقف معاك شويه ولا بتاع يبقى بقى حلو. لا برضه هو لازال متلوي برضه ولازال ما بيحبش الدين ولا مش كده ولا لا يا اخوانا؟ ده من جمله تقعيد الولاء والبراء اللي لازم تاخد بالك منه. لحسن ده العقيده دي بالذات لما بتذوب تروح انت تدوب معاها ما بقاش لك ملامح، تروح بقى يوم يمان اذا لاقاه ذو يمني وان يلقى معديا فعدناني، هتلاقيك مالكش مذهب بقى ولا وجهه ولا تمايز ولا حاجه ابدا. فالقصد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حيال ابي طالب، طول عمرك كنت واقف جنبي ومعتنق الاسلام ومدحت الاسلام، حيث قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، هو ده الدين الحق. فقال يا عماه قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فقال له ابو جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه قاعدين بقى عند راسه، يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ هتسيب ما كنا عليه ونشا عليه ابوك وجدك؟ وهو ينظر اليهم وينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عاوز، انتوا عارفين يا اخوه اكثر الكفر في الكافرين كان الكبر واعتناق الاباء، من اكثر اصناف الكفر فيهم كانت اسبابها دي الكبر، ان انت هذا الذي بعث الله رسوله، انت بس كان بعث لسيد الطائف ولا لسيد الوادي ابو جهل، او اعتناق الاباء، ابويا كان ماشي كده يبقى انا ما اقدرش. انا كنت في مره في مسجد زمان منذ سنين وبتكلم عن موضوع الاسبال، وان الاسبال ده شيء خطير جدا، وما تقوليش بقى ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاه والسلام انك لست من الخيلاء. ده ابو بكر كان بيرفع الازار بس كان رفيع، ملوش زي ما احنا بنقول ملوش وسط من شده رفعه، فكان الازار بينزل شقه مش بينزل كله، بينزل شق الازار. طب هو لو نزل شق الازار فاسبل والشق الثاني مرفوع يبقى اسمي مسبل ولا اسمي متبع السنه في رفع الازار؟ يبقى اسمي ايه فقها يعني؟ يبقى اسمي مش مسبل على فكره. وانا اقول ذلك على قول اهل العلم لما قالوا ان الانسان اذا سجد اذا اتى ببعض الركن فقد اتى بالركن. يعني احنا في رمضان بيبقى الواحد بيقرا من المصحف وانا ماسك المصحف في ايدي كده، رحت ماسكه كده ونزلت سجدت والمصحف في ايدي ما حطوش في جيبي مثلا، لما سجدت عملت ايه وانا ماسك المصحف كده؟ مش انا من اركان الصلاه ان اسجد على الاعضاء السبعه؟ سبعه اعظم، الجبهه واشار الى الانف واليدان واليدين والركبتين وصدور القدمين، حديث امرت ان اسجد على سبعه اعظم مش كده؟ طب لما انا انزل كده اعمل ايه؟ لما نزلت كده ماسك المصحف كده فرحت نازل بالحته دي بس ودي مرفوعه، يبقى اذا في كف مش كله على الارض صح؟ يحدث خلل ده؟ لا، تلاقي العلماء يقول لك السجود ببعض الركن هو السجود بكل الركن، لا سيما اذا كان عنده ايه لك في حاجه. يبقى هذه كتلك، يبقى ابو بكر كان مزبل في الحقيقه؟ ابدا، هو ابو بكر كان مزبل كان عمل له حملات، عارفين الحملات ولا انوش يسبل؟ وهذه شخصيه ابو بكر رضي الله عنه، مش لما جاله الغلام وجاب له الاكل كان كل ما يجيب له الاكل يساله جايب الاكل ده منين؟ يقول له اشتغلت في الحته الفلانيه وجبته خلاص ياكل. فكان في يوم صائما فأتى له الغلام بطعام، فزي ما تقول كان جائعا فأكل لقمة، ثم نظر إلى الغلام حينما مضغها وساغها وقال له من أين أتيت بهذا الطعام طعام اليوم؟ فقال الغلام كنت قد تكهنت في الجاهلية لقوم فلقيتهم اليوم فأعطوني أجرتي، كنت قلت لهم كلام سجع كده كهنة سحر في الجاهلية وجيت بقى قابلتهم في الإسلام، قالوا لي تكلك عندنا زمان فلوس عملت لنا حجابين ولا كده فخد الفلوس اهي. فقام أبو بكر يريد أن يتقيأ فلم يستطع، واحد صايم بطنه فاضية هي لقمة اللي نزلت في بطنه تردها تاني ازاي؟ فلم يستطع، فقيل لن تخرج إلا بالماء، فأخذ يكرع الماء ويتقيأ رضي الله عنه. فقيل له حسبك انت هتموت روحك؟ فقال والذي نفسي بيدي لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، لو حموت فيها اخرجها. قيل لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من الحرام النار اولى به. يبقى شخصيه ابو بكر رضي الله عنه ده هيسبل؟ مش ممكن، ده هيشوف له صرفه. إنما في الحقيقة ده المنع. المهم يعني احنا بنتكلم في الموضوع ده بقى وبنناقش وبعدين الإسبال ده خويا لا في نفسي يعني انت ممكن انت بتسبل وبنناقش كلام ده ممكن ابقى الذهبي انك لو في مرة أسبلت مرة واحدة بس هتتحط من الناس المسبلة. يعني لو مرة وعجبت بنفسك يبقى المسألة بقت إجماع انك ارتكبت محرم بقى إجماع كده. لو عجبت بنفسك مرة يبقى إجماع يبقى دخلت في المحرم. ومحدش يعرف في راجل في راجل مشي يختال مرة مشي في حلة يختال فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى الساعة. مش النبي قال كده عليه الصلاة والسلام؟ ممكن مرة تخلص الموضوع ده. فواحد من الجالسين قال أنا مقتنع جدا بالكلام ده بس أنا عايز أسأل سؤال بقى، هو أنا يعني كان أبويا غلطان؟ ده احنا عندنا في البلد لازم أمشي بالجلبية تجر ورايا شبر وإلا تبقى عيبة. طب وإيه العيبة في إن الجلبية تبقى مرفوعة بالنسبة للرجالة؟ يعني مع ان انت تشوف النساء الفلاحات القديمات تلاقي الجلاليب بتاعت الفلاحات فيها ايه؟ فيها وسط مش كده؟ تلاقي فيها استك من النص كده رفعها لفوق شويه، ده كان سلوهم. يبقى الرجاله بتستر رجليها والحريم ما بتسترش رجليها؟ ده حاجه عجيبه دي ولا لا؟ فالناس درجوا على هذا، ده مش متخيل ان ابوك كان غلطان. فاكثر الناس على هذا، فهم دخلوا لابي طالب من حيث ما يدرون كيف تؤكل الكتف. عشان كده برضو انا عايز اقول لك اصل الحديث دي احيانا تلاقيها بتشرح لنا الواقع صح. عايزين برضو نقول ان انت امشي دغري بقى يحترع عدوك فيك كويس. هم عارفين من اين تؤكل الكتف، عارفين يخش كل انسان من هواه، فاذا قطعت هواك لم يعد لك باب يتخلك منه صح، مش هيدخل لك من حته بقى خلاص. راحوا رايحين على ابي طالب وقالوا له ايه؟ قالوا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دي نقطة حساسة بالنسبة له، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما كلمهم عليه أن قال هو على ملة عبد المطلب. وفي رواية قال يا ابن أخي والله لولا أن يقولوا جزع من الموت، عند الموت لما أحس بالموت رح قايل ما تريد، لأقررت بها عينك. فكان آخر حاجة قالها. أنا بقى الحديث خلص لحد هنا هو كويس كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني سأستغفر الله لك إلا أن أنهى عنك. لو ربنا نهاني عنك يبقى إيه؟ مش هستغفرك. وربنا نهى ولا منهوش؟ منهى. القصد بقى أيها الإخوة تعالى نتصور الحديث خلص لحد هنا، عايزين نتصور الجزء بقى اللي ما تقلش في الحديث إيه هو. أبو جهل عمل إيه للنبي لما حصل كده؟ طب انا ما اعرفش الحديث ما بيقولش، بس تصور كده بقى لما لفظ ابو طالب انفاسه وهو في اخر نفس بيقول هو على ملة عبد المطلب، هوب راح ميت وسالت نفسه. عمل له ايه؟ اذا كان هو لقى وش النبي متغير شويه قال له وفي حاجه، هو في حاجه، وفضل يلف لحد ما عرف ان جبريل بقى له 15 يوم ما بيجيش. اول ما عرف طلع يجري على قريش وقال لهم لقد ودع رب محمد محمدا، وذهب إلى بعضهم وقال إن شيطان محمد قد ترك. ده رجل يعني رجل سو البعيد. تصور ده بقى في الموقف ده هيبقى عمل إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قام بحكم الله. شو بقال له إيه؟ أما إني سأستغفر الله. أنا معتقد مثلا أو النبي بيقول كده وأبو جهل بقى قاعد يطلع لسانه ولا يلعب حواجبه ولا مثلا قال له وراح ماشي مثلا. وبرضه ذكر الحكم الإلهي أما إني سأستغفر الله لك إلا أن أنهى عنك. ابتلي في عمه الثاني، وده برضه من جملة ما ابتلي به نفسه. أنت عارف بقى، أنت عارف لما بيقول إيه وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. الخبطة لما تيجي من القريب تبقى جامدة أوي بخلاف الإيه؟ بخلاف البعيد. حتى القصة اللي بيروها عن الرجل بتاع اللي قال له حتى أنت يا بروتس ما الخلق كله بيموتك. إيش معنى بروتس؟ يعني سكن حبيبي. فالعم الثاني أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب هو أول من كذبه أيضا. تصور كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم نادى يا صباحا. وكنا بنقول للإخوة هما وقفتان على الصفا، خدت بالك من الوقفة دي كانت شكلها ايه؟ بينادي بيقول يا صباحا، فاجتمعت قريش اليه. الأصل عند قريش إنها كانت لما تحب تقول خبر جامد يعمل إيه؟ يطلع في مكان عالي ويتعرى تماما وبعدين ينادي يقول يا صباحا. فأخذ رسول الله منهم ما يوائم الشريعة ويخدمها وحذف ما تعارضه الشريعة. خد بالك برضو يعني وإحنا ماشيين أهو تاخد بالك اللي يوائم الشرع من اللي ما يوائموش، لحسن لو خدت كله على بعضه هتضيع الدين. يا صباحا فاجتمع الناس إليه فقال يا قومي، كلام واضح أهو، لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ ليه بيقول لهم المثال ده؟ على فكرة مثال عالي جدا، مش ممكن أبدا حد يصدق حد في ده. ليه؟ لأن احنا دولة باختصار. لما أنت تطلع على غفلة تقول لي ورا الجبل ده في عساكر وفي جيش هيجي يحاربكم، الله، أما العيوننا فين اللي على الحدود وحرس الحدود والناس اللي احنا حاطينهم بيراقبوا؟ ده احنا دولة المفروض نبقى عارفين عارفين اللي داخل من اللي خارج. لكن لأجل أنهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستراتيجية السياسية، المنظومة السياسية اللي في البلد عندهم، المنظومة العسكرية اللي في البلد، منظومة الدولة اللي في بلدهم، كانوا بيصدقوا النبي أكثر من كده. فقال لهم لو قلت لكم كده في خيل دخلت ما حدش شافها خالص إلا أنا ورا الجبل ده اهو خمس دقايق وتطلع في وشكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، نصدقك عليه الصلاة والسلام. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. أول واحد عارض عبد العزة، فأهوى إلى حجر وحذفه به أو أراد أن يحذفه، ثم قال له تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ وبرضو انا بس عايز اتنيني ماشي في البلاء ومش عايز اعرج على البلاء اللي احنا عايشين فيه. شوف التسفيق، هو النبي قال ايه عشان يتقال له بقى هو ده اللي انت جمعنا عشانه؟ هو قال ايه يتريق عليه؟ يعني قال ايه يتريق عليه؟ مش كلام ده سليم؟ مش انتم مصدقيني؟ طب انا نبي، ها هتصدقوني دي ولا لا؟ قال ايه عشان يقال؟ لكن دايما الباطل من حياله انه يروح ضحك عليك يجيبك كده ويجيب فتوى لحد من المشايخ. يفتي فتوى صحيحه سليمه جدا، اول ما يفتي يقول شوف بيقول ايه، شايف بيقول ايه، وهو ما قالناش ايه الغلط في الموضوع. فالسذج الذين في قلوبهم مرض يروحوا ماشيين وراه، مش كده؟ عشان كده كان ينبغي عليك ان تكون على ما انت عليه، حتى لو فضل يقول شوف بيقول ايه ويحطها في القالب ده. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو عبد العزة تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ فنافح الله عز وجل من عليائه عن جناب رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تأكيد على تبابها وخسرانها وأنه لن يكسب أبدا. وكانت علامة من العلامات من المعجزات العظيمة ان ابو جهل قال له تبت يد ابي لهب وتب، كان ممكن يكون طب اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، شفتوا بقى ان القران كذب؟ قال تبت يد وهيروح النار وانا شهدت، ومش كان ممكن يعمل كده؟ انما مش ممكن، اصل لازم توقن ان قلبه ولسانه وارادته بيد الله عز وجل. فلما نزل فيه حكم الله لا راد لقوله ولا مبرم مع حكمه إبراما أحدا أبدا سبحانه وتعالى. ابتلي من جملة عذابه النفسي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده ممكن أيها الإخوة أيضا نعرج عليه، أنك تعرف أن الدين غالي. شوف جالك على إيه؟ أن النبي بيشتم ويكذب. قال بعضهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق الحجيج يقول من يؤويني أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ورأيت خلفه رجلا أبيضا بضا أحولا له غدائر وهو يقول لا تسمعوا له إنه كذاب، إنه شاعر، إنه ساحر، إنه مجنون. فقلت من هذا؟ قالوا رجل يقال له محمد يزعم أنه نبي. قلت ومن هذا اللي ماشي بقى ورده؟ فقالوا هو عمه. شفتوا اتصور لما الواحد يبقى قاعد في حته ويدخل ابوه يقول له انت كذاب، يا جماعه ما تسمعوش ده ابني وكذاب. شوف البليه دي. صبر عليه الصلاه والسلام كما قال بعضهم سقطه جبال مكه كل كرب ولو احد سقي لانهد احده. لو الجبل ما يستحملش اللي كان الذي تحمله عليه الصلاه والسلام. فمش بقول بقى ابدا ان انت النهارده تيجي تقعد تتبرع بالدين في كل حته حته ولا ايه. ده جالك اهو، ده جالك على مشاعر ناس، وهتشوف كيف اتاك على اشلائهم ايضا، مش مشاعرهم بس، ده ايه، ده كمان على دماته في الموضوع ده. ومن جملة أيضا ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم من العذاب النفسي المختلط بالعذاب البدني ما حدث من عتبة وعتيبة ولاد أبو جهل، وكانوا متجوزين بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتي هذه راحوا مطلقينهم الاثنين. تصور بقى بنتينك الاثنين جم مطلقين، طلقوهم الاثنين. وقابل عتبة أو عتيبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من بيته يوما، فأخذ بمجامع ثوبه، راح مسك النبي نفسه كده من رقبته كده، وقال: أنت الذي تزعم أنك نبي، وأنت الذي تسفه أحلامنا، وأنت الذي تسب آلهتنا، قد طلقت ابنتك. وراح شدد له الجلبية قطعها له عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج هذا الرجل في سفر مع أصحابه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كده قالوا بقى خذوا بالكم منه، لأننا ما علمنا محمدا إلا صادقا، وما دعا أحد في هذا البيت دعوة إلا أجيبت. قالوا معتقدين كده، فقالوا خذوا بالكم منه. فنزلوا في منزل فجمعوا متاعهم ووضعوا هذا الرجل فوق المتاع. خد بالك، حطوا الشنط بتاعتهم والحاجات اللي واخدين فيها الاكل والكلام ده فوق بعض، فعمل التل كبير كده. قالوا طلعوا عتبة بقى فوق التل ده، بحيث ان لو جه كلب من، طبعا الكلب ده اللي هو الاسد، لو جه اسد من الاسد ما يقربش ناحيته، ما يقدرش يطلع له فوق. ليه؟ طبعا الاسد لو جاي هياخد اي فريسة. عارفين من شمائل الاسد التي امتدحه العرب عليها انه لا ياكل فوق طاقته، خلاص لقى واحد كلو لو في مئة واحد ما يجيش ناحيته، بخلاف الديب مثلا. الذئب لو دخل في قطيع عنده شره وطمع، يوم داخل خابط ده خبط عشان ياكله ويعور ده ويكسح ده وياكل ايد ده وياكل رجل ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في الايه، في الفساد. قال: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم، ذئبان وجائعان كمان، عشان يبقى الفساد اعظم من اللازم. لكن الاسد لا، فقالوا لما يبقى عتبة بعيد لو دخل الاسد وجيه قدر ياكل اي حد فينا ويرجع بقى. دي عقائد القوم اللي هي العقائد الارضية المادية. عشان كده بنقول يا اخوانا لما بنيجي نبت في المسائل الواقعة في بلادنا مش دايما بنبت فيها بواحد زائد واحد يساوي اتنين. المسلم اللي عنده عقيدة ما بيقولش كده، ما ينفعش كده. لما تيجي تتكلم في الواقع بتاعنا لازم تتكلم ولك علاقة بالسماء. يعني احنا النهارده واحد زي ده مفيش حد في الدنيا بيساعد ولا حد عاوز يديك حاجه الا بتاع ايران، اقول له مش عايزين منك حاجه والله عز وجل يكفينا مؤنتك. الكلام ده على القواعد الارضيه ينفع؟ لا، لكن على القاعده السماويه الايمانيه ده هو ده الصواب. وقواعد الايمان صدق هي التي تصادر على ده. مش النبي صلى الله عليه وسلم جاله حذيفه بن اليمان وقال له اطلع حارب معاك وهو نفسه في واحد يحارب معاه؟ قال له انت كنت فين؟ قال له انا طلعت من مكه لحد المدينه، قالوا لي هنحبسك يا اما تدينا عهد انك لا تقاتل مع محمد ضدنا عليه الصلاه والسلام. فقال فاعطيتهم عهدهم. قال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو محتاج لنفر واحد، مش بقى اسد يدب على الارض زي حذيفه بن اليمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، خلاص ما تطلعش. بنقول ان الاسقلية كانت عاصية على الفتح. جاء اسد بن الفرات قال لهم: لا دي محتاجة، دي مش محتاجة الرباني يسوق السفن، الاسطول بتاعكم ده كبير صحيح، مش محتاج لقائد سفينة، ده محتاج لمن يسيرها على الكتاب والسنة، ممكن تخلوني امير؟ راح السلطان خلاه امير على وهو ماشي خرج اليه قوم من الفرنجة وقالوا احنا عايزين نحارب الناس احنا متضايقين منهم. قال: انا لا نستعين بكافر، معلش السنة كده. طب هنحارب معاك؟ قال: لا ما تحاربش معايا يا عم، ده متضايق منه روح حارب لوحدك، ملناش دعوه. تصور. ففتح الله عز وجل عليه تلك البلاد المستعصيه. الاسد اللي مجبول على انه اول ما يلاقي واحد بيخلص عليه، طالما جاع ما تقفش في وشه بقى، انتهينا. تصور ان الاسد جاء الى معسكرهم ليلا واخذ يطوف كما قال البيهقي رحمه الله في دلائله وابن كثير وغيره، فضل يطوف حوالين الناس. شوف ده جاي بيدور على حد. الأسد جاء بخلق آخر، الأسد جاء بخلق آخر، فضل يلف يدور يدور ما لقاش لحد ما لامح بقى اللي أنا بدور عليه فين، فوق التل ده. قالوا فقفز إليه قفزة صعد فيها إليه ثم أخذ رأسه في فكه ففدمه. عارف فدمه يعني إيه؟ يعني كسر له جمجمة، عضه عضه كسر له جمجمة رأسه. لكن مع ذلك تصور انك تتحمل ان يجي لك ربنا سبحانه وتعالى عافينا واياكم، يعني يجي واحد كده ماشي ويلاقي جوز بنته يجي يقول له طلقت بنتك ويروح ماشي في خناقه في الشارع، حاجه مصيبه طلاق البنت ومصيبه انه اهني هذه الاهانه. تحمل عليه الصلاه والسلام. كان هناك من اذا راه صفر وصفق، اول ما يجي يروح مصفرين ويسقفوا ويقولوا ايه، افسحوا لمحمد واصحابه الذين سيهزمون كسرى وقيصر، وسعوا للحماه، وسعوا للناس الكبيره، وسعوا للعالم العظيمة، وسعوا. واخد بالك؟ بل كانوا يتضاحكون عليه ويتمايلون. يجي يطوف حوالين الكعبة عليه الصلاة والسلام وأم قريش قاعدة في أنديتهم حلق كده، يقوم يقعدوا يتريقوا عليه ويقعدوا إيه؟ يضحكوا، كل واحد يترمي في حضن اللي جنبه كده ويتمايل. مش ما أشبه الليلة بالبارحة؟ مش في النهاردة في حد كده؟ يفضل برضه يجيب ده ويفضل يتضاحك ويضحك، حاجة بصراحة تاريخ يعاد إعادة فادحة. مش كده؟ يعني انت هتلاقي هو قال كده الشاعر، قال فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب. بس بقى هو ما اسموش أبو لهب بقى، اسمه ايه؟ ما تقولش بقى اسمه ايه، خلاص احنا مش ناقصين نجاسة، بقى اسمه واحد. اما هو ما بقاش ده، بقى وحايد، ده بقى وحايد مش صح ولا لا؟ ومن جملة ما أصيب به أيضا عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن مسعود في الصحيحين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يطوف حول الكعبة فقال بعضهم لبعض، قريش في أنديتها، وخذ بالك من حضوري عليه الصلاة والسلام، هم برضو كده هو بيطلع يطوف بالكعبة ومارس عبادتي ولا التريق اعمل اللي انت عايزه، أنا في واد وأنت في واد. فأخذوا يتكلم بعضهم بعضا وقالوا إن بني فلان قد ذبحوا اليوم جزورا، فأيكم يأتي إليهم فيأتي بسلاه فيجعله على رأس محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام. فقام أشقاهم وذهب إلى هؤلاء القوم، وراح تعرفين السلة بتاع الجزور ده اللي هو إيه؟ المشيمة، اللي هو الخلاص يعني. لما بقى انت بتيجي تشوف مثلا لو حد حضر ولادة ابن من ولاده او كده، تلاقي الدكتورة بعد ما العيل يتولد تلاقي ايه، تلاقي كده الزبالة راح تخبط كده طخ، انت رميت الولد في الزبالة اللي هي دكتورة، اتلاقيها رمت الخلاص، تروح اطعاء اللي هو كان بيتغذى عليه وياكل منه. ده بتاع المرأة اللي هي الانسان اللي في جسم الانسان ده، تلاقي شوف قد ايه بتاع كام كيلو ده. تخيل بقى بتاع الجمل، الخلاص بتاع الجمل، الجمالية بتاع الجمل الانثى ده يبقى قد ايه بتاع النقه، مع ما فيه من النتن، دم متجمد وريحه وحشه وحاجه صعبه جدا. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بهذا السلا فوضع على راسه. شوف بقى لما وضع على راسه وقعد يصرصر دم ونتانه، فظل رسول الله ساجدا عليه الصلاه والسلام. عشان بقول لك صبت عليه مصائب لو انها صبت على الايام عدنا لياليه، السعاده ما تستحملهاش. فظل كما هو عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها، قال ابن مسعود وأنا أنظر لا أحرك شيئا، أقول لو كانت لي عشيرة، هو راح أخش في وسط الناس دي، طب بس لو كان لي أهل، بس أنا مقطوع من شجرة ما حدش هيدافع عني لو موتوني، طب أعمل إيه؟ وهو بيناقش كده خرجت فاطمة رضي الله عنها وكانت لازالت جارية صغيرة رضي الله عنها، فخرجت تشتد ثم أماطته عنها ثم سبت قريشا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستوى. خد بالك من الاستعلاء بالإيمان بقى. فلما استوى قائما عليه الصلاة والسلام، عارف عمل ايه؟ التفت إلى قريش وقال يا معشر قريش تعلمون والله لقد جئتكم بالذبح، والله لموتكم وذبحكم كلكم، والله لقد جئتكم بالذبح، اللهم عليك بأبي جهل بن شنف وشه كده، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يدعو عليهم يسميهم واحدا واحدا. قال ابن مسعود فسمى منهم سبعة رأيتهم جميعا في القليب يوم بدر، كل قتل على الكفر في يوم بدر. لكن ننظر إلى هذه الإهانة بدنية ونفسية أيضا عليه الصلاة والسلام، وهم رمين على الحاجات دي وعادين يضحكون عليها عليه الصلاة والسلام. ومنهم من كان يستهزئ فعقبه الله عز وجل، زي الوليد بن المغيرة وزي غيره من هؤلاء الذين عجل الله عز وجل لهم العقوبة وقال إنك فيناك إنك فيناك المستهزئين. أما بقى في عذابه البدني فإن رسول الله قد ضرب ضرب ضرب كده ضرب عليه الصلاة والسلام، كما ذكر السيوطي رحمه الله في تاريخه تاريخ الخلفاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: بينما كنا في نحر الظهيرة إذا بصارخ يقول: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر يشتد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد الحرام يضرب، فدفع أبو بكر الناس عنه دفعا وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا جماعة افهموا، ده بيقول ربي الله يوم يقتل على برضه مش حاسس ان هو نفس الزمان؟ مش انت بتنادي كده دلوقتي تلاقي بعض الاصوات تقول كده، وانت انت بتحاربني ليه؟ ده انا بقول عايزين نعمر ونبقى كويسين ونبني، مش انت بتقول كده النهارده؟ بقى صحيح قلب للحقائق. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فلهوا عن رسول الله وخلوا لابي بكر، انت بقى بتدافع عنه ماشي. فاخذوا يضربوا ابا بكر رضي الله عنه حتى أغشي عليه، فحملوه إلى بيته، عشيرته حملته إلى بيته وقالوا: لو مات أبو بكر لقتلنا عقبة ابن أبي معاذ، لأن عقبة هو اللي كان بيضربه ضرب جامد أوي، وكان يقفز بنعله على بطنه رضي الله عنه. فقالوا لو مات، فظل عامة يومه مغشا عليه رضي الله عنه. فلما أفاق، شوفوا أخواننا مادة البناء للدولة، لبنة الدولة اتبنت في مكة. فلما أفاق أبو بكر أول ما قال ماذا فعل رسول الله، مع أنه مغمى عليه من الضرب، حتى أن وشه بقى مسطح، مبقاش فيه بقى مناخيره بارزة لبرة وعينيه داخلة لجوه، والملامح من كتر الضرب كله ورم، فبقى حاجة واحدة كده. طبعا ده أنت مش ممكن تشوفه أبدا بعينك. فلما أفاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما هدأ حتى حملوه إليه عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فلما رآه هدأ، فلما رآه رسول الله بكى، أول ما شافه اللي حصل له ده بكى واحتضنه، أخذ رأسه في حضنه عليه الصلاة والسلام. مما أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام أن السفهاء حذفوا على رأسه ترابا وهو ماشي، شوية عيال صغار راحوا رمين على رأسه تراب عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة تبكي، فأخذ ينفض التراب عن رأسي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا بني لا تبكي، فوالله ما أوذي أبوك إلا بعد موت أبي طالب. أول ما مات قالوا بقى خلى لك الجو فبيضي واصفري. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة معالجة شديدة جدا في الابتلاء، فلك به في بلائك إيه؟ أسوة من غير شك. إذا ابتليت ببلية فقل قد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا كان يعني، طبعا لما بنتكلم عن البلاء احنا نقعد نذكر الآثار دي كتير، كان عند هؤلاء الظالمين في السلف، نسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وألا يردهم علينا كرة أخرى. فأول ما دخل كان دول المجرمون، أول ما يخش إيه لعدومك، فدي كلمة بتهدد أي إنسان عفيف يعني، إيه لعدومك دي تلاقيه صدم كده، طب مش كده، طب نتفاهم، هو إيه حكاية إيه لعدومك دي؟ فلما دخل الاخ قال له اقلع هدومك، قال له اقلع، ده سيدنا ابراهيم قلع، وراح بيشد الجلابيه قال له خلاص البس البس، وسيدنا ابراهيم قلع هدومه، نزعوا ملابسه عليه الصلاه والسلام وهو على المنجنيق. فشوف اسوه الاخ ده بسيدنا ابراهيم، لما استحضر بس ان سيدنا ابراهيم تجرأ ازاي وكيف وقعت جرأته في قلب عدوه، فما قدرش يعمل له حاجه، لان هو مش موضوع ان انت، هو موضوع انه يهتك. فلما لقى ان الامر ده نفد مفعوله خلاص، بطل سحره، رجع فيه. فقصد ايها الاخوة ان يكون لك فيه اسوة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان اصحابه ايضا معه، اشراف الصحابة ارباب الاموال. ابو بكر الصديق كان من اغنى اهل مكة، من اغناه، عنده عبيد وعنده فلوس ورجل اعمال، حتى قيل كان ابو بكر له من يدير اعماله، من كتر فلوسه مش بيدورها لوحده، في ناس بتدورها له. ومع ذلك ضرب أبو بكر كما رأيت كما سمعت، ومع ذلك ضرب عمر. شوف بقى لما أسلم عمر رضي الله عنه ذهب إلى رجل لا يمكث الحديث عنده، عارف اللي بيقولوا ما بيبلش بقه فولة، راح له سيدنا عمر وقال له أنا هر أما علمت إني قد أسلمت، اسمه جميل، قال أما علمت يا جميل قد أسلمت، راح واخد بعضه طلع جري أول سمع الكلمة جري بقى على أندية قريش، أما تعلمون أسلم عمر سبأ عمر سبأ عمر، فاجتمع شباب مكة على عمر رضي الله عنه ما يقرب من 100 شاب أو يزيدون، فأخذ عمر يضربهم ويضربونه ويضربهم ويضرب شباه. طب يضرب 100 ازاي؟ ما دي ما تجيش. كان له فكرة رضي الله عنه، كان إذا تكاثروا عليه وغلبوه قفز إلى شريف من شرفائهم، كان اللي في وشه مين بقى؟ عقبة بن أبي معيط، يروح جايب عقبة تحت منه يقول فأجعل أصبعي في أنفه وفي عينه فإذا صرخ تركوني، أول ما يصوت يقولوا هيموتوا يقوموا سايبينه، يقوم يعتدل إليهم. فضل كده من بعد الفجر لحد الشروق. شو بقى عمرك شفت خناقة في الدنيا كده؟ والله أنا بقى لما بقرأ الأمر ده بستعجب، حد يستحمل يقعد ساعة يلكم فيهم ويلكموا فيهم، قوي رضي الله عنه فعلا. فضل على هذا الشأن حتى ارتفع النهار، فجلس القوم يستبقون أنفسهم وجلس عمر يستبق نفسه، هو لحظة قدامه هم قعدوا ينهجوا فقعدين ياخدوا نفسهم وسيدنا عمر قعد ياخد نفسه أما سكتش كمان. فقام إليهم وقال تعلمون لو كنا 300 لو كنا 300 أدكم والله ما تركناكم إلا أن تتركوها لنا أو أن نتركها لكم، لو كناش حلسبها ما نعودش كده في دينين أبدا، وكناش حلسبها أبدا. ضرب عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت من أشراف من أشراف المدينة، وجذب عبادة من لمته، كانت له لمة، كان لي شعر رضي الله عنه، وهو أحد النخباء في بيعة العقبة كما تعلمون، عرفوا أن النبي بيبيع وبتاع جريوا ورا جماعة منهم راحوا مسكين ما قدرش يهرب منهم عبادة رضي الله عنه، فأخذوا يجرونه من لمته ممسوك من شعره كده وبيتجرجر رضي الله عنه. دول الكبار اللي هم أقصد اللي معاهم أشراف الدولة، يعني الناس ليهم مال المفروض يردهم وعشيرة وكده، ومع ذلك أوذوا في الله عز وجل. أما من دونهم فقتل، من دونهم قتلوا بقى، دول ما كانش لهم بقى دية خالص. منهم خباب بن الأرط رضي الله عنه، كان ممن هانت نفسه في الإسلام على نفسه، هانت نفسه في الله على نفسه، ففي ناس أسلموا داروا، خباب أعلم، وكان مولا لامرأة يقال لها أم أنمار، فأتت أم أنمار وكان سيدنا خباب حداد، فأتت إليه وهو في حانوته وقالت يا خباب أصبأت؟ قال بل أسلمت واهتديت. فلما سمعت منه ذلك كانت معها أخوها سباع بن عبد العزة، فأخذت تضربه بكل ما تلاقيه في حانوته، تلاقي منجلة تضربه بها، تلاقي مفك تضربه بها، تلاقي حديدة تضربه بها، حتى كانت تدخل قطعة الحديد على النار حتى إذا حميت واحمرت جعلتها على رأسه حتى يغشى عليه، يفضل حطها فوق دماغه لحد ما يقع مغشي عليه رضي الله عنه، ولم يرده ذلك عن دينه. وكان سباع بن عبد العزة يؤذيه جدا، وقد انتصر الله عز وجل لوليه خباب ابن الأرط رضي الله عنه. فإن أم أنمار أصيبت في رأسها زي ما كانت بتعذبه في رأسه، أصيبت في رأسها بداء كانت تعوي منه كما يعوي الكلب حتى ماتت. وأما سباع بن عبد العزة فكان بلاؤه في يد حمزة رضي الله عنه، لقاه في يوم أحد فبرز إليه سباع يريد أن يقاتله، فقال له حمزة رضي الله عنه قال إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أم امرأة ختانة، فقال إلي يا ابن مقطعة البذور. الوحشي بن حرب بيروي الحكاية ديت حينما روى كيف قتل حمزة، قال فضربه ضربة جعله كأمس الدابر، سيدنا حمزة ضربه ضربة فلأ نصين، وانتصر الله عز وجل لوليه خباب. خباب الأرط بيقول ايه بقى؟ بيقول كنت في مجلس عمر، شوف يا اخواننا البشاعة دي، كما قال الله عز وجل ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، الجماعة دول يحتاجون الى وقفة عقدية، الى وقفة عقيدة عشان تقدر انك تنتصر منهم وتنتصف، وإلا اكلوك بدينك ولا يرقون لك ويتلونون عليك أكثر ما تتلون الحية. فخباب رضي الله عنه كان في مجلس عمر فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أحق بهذا المجلس من بلال، قد أوزي في سبيل الله إذاء شديدا. بلال رضي الله عنه وأخوانا كان عنده 30 سنة لما أسلم، 30 سنة شاب يعني. فكانوا يعلقون الحبل في عنقه ويسلمونه للأطفال. تصور بقى واحد شاب كده 30 سنة ويروحوا معلقين حبل في عنقه ويسيبوه للعيال الصغيره، يقولوا بقى العيال ايه؟ ما اعرفش بقى، طبعا الروايه ما بتقولش، بس احنا ممكن نتصور وماشيين من ده بكره بقرشين جر معايا كذا مثلا يعني. تصور بقى لما ده يحدث للانسان منا، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ده عذاب. العذاب الاخر بقى كان اميه بن خلف كان يروح جايبه وحطه على الرمضاء. شوف انت دلوقتي بتروح على الحج، نسأل الله عز وجل أن يذلل لنا وإياكم سبل الحج والعمرة، وأن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. لما بتروح دلوقتي في الحج يقول لك تاخد حقنة مصل مش عارف كوليرا وبتاع سخونية تحمى، وده البنايات عالية والتكييف مرمية في كل حتة بتنفح على الناس ويرشلك مية، لكن فما بالك بقى بدرجة الحرارة في صعيد أفيح. كانت حتة بقى لا فيها بناية خيام. كانوا يقولون كان لا ينجو من حرها الحافي ولا المنتعب، لا اللي لابس جزمة عزكم الله لأن النعل بيسيح، لا ده بيعرف يمشي، وطبعا الحافي بيفضل يتنطط بقى ما بيستحملش الحرارة. وكانوا يدفنون اللحم في الرمال في نحر الظهيرة فيخرجونه وقد شوي. شوف الحرارة شكلها ايه. فكان بيؤتى ببلال ويعرى ظهره رضي الله عنه، وبعدين يروح نايم على ظهره ويتحط صخرة كبيرة على صدره ويقعد أبي فوق دماغه يفضل يجلده. أمية بن خلف يفضل يجلد فيك. تصور بقى وبلال رضي الله عنه يقول: أحد الأحد، لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. يعني هم بيضربوك عشان أحد الأحد، تقوم أنت ممكن تسكت بقى. إنما بنقول يا إخوانا ونكرر عليكم أن مواضع العقيدة لا تعتبر فيها المصالح والمفاسد. القاعدة دي لا تعمل في مواضع العقيدة لأدلة كثيرة في المسألة، مش ده بس. زي بنقول كده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه من جملة تقدير المصلحة والمفسدة لما يجي عمه عبد العزة أبو لهب يقول له أنا لك في مكان أبي طالب وححميك، خلاص خلاص. فيسأله بقى عمل إيه عمك أبو طالب فين؟ تقدير المصلحة والمفسدة أن النبي جاوب بيقول في النار ولا يسكت؟ يسكت. مش في مفسدة أكبر اللي يخلي عمه يقوله طب خلاص بقى خلي ظهرك للناس ويسيبه، وده اللي حصل فعلا. يبقى كان ممكن يسكت. عمك عمل إيه؟ يسكت. والله إذا أوحي إلي، والله نرجو له الخير. وإحنا بنرجو له الخير ولا لا؟ هو أبو طالب وصل إلى خير ولا إلى شر؟ في الحقيقة هو وصل إلى خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى هو في ضحضاح من النار يبلغ إلى كعبه يغلي منه دماغه، هو كده في خير ولا مش خير؟ بدل ما كان يبقى في الدرك الأسفل من النار، خلاص. كان ممكن يقول حتى كلمة عارضية، صح ولا لا؟ قال لا، ما قالش كده. قال له: عمك فين؟ قال له: في النار. قال له: طب بتقول على عمك في النار؟ قال له: أيوة في النار. قال له: خلاص بقى خليكوا الناس، وبقى مع ضد الناس، بقى مع الناس ضده. لما جعفر رضي الله عنه راح الحبشة، وعمر بن العاص وقعوا مع النجاشي رضي الله عنهم جميعا، وقال له إنهم يقولون في عيسى قولة شديدة، خد بالك. ودول جماعة المسلمين في الحبشة بس، يعني لو اتقتلوا دول ما فيش سفر الحبشة، خلصنا. فقالوا له: هتعمل ايه؟ قال: أنا أميركم غدا. قالوا: رضينا، أنت أميرنا. لو سألك عن عيسى ومريم هتقول ايه؟ قال: والله ما أجيبه إلا بالحق، والله لو سألني ولو سألني لأصدقن. هيقول لي في إيه؟ هقول له في إيه. ولذلك قال له: ما تقول في عيسى؟ فاستفتح كافها يا عين صاد، وراح قال له صدر سورة مريم في وشه كده. طيب ما هو المصلحة بتقول إيه؟ إنك تبقي على العدد ده لحسن، ده أنت لو كده هيستأصلوا شافتك. فهذه مواضع عقدية. وزي ما قلنا قبل كده الأثر بتاع سيدنا معاذ بن جبل لما قطع الورقة اللي كانت بينهم وبين عيينة بن حسن الفزاري، وده كان ده الحل التاريخي، الحل العسكري الوحيد في المسألة دي، ومع ذلك قطعها. بس عشان ايه؟ عشان قاعد عيينة فارد رجله في وش النبي. هو انت هنمضي معاك عقد تقوم تقعد معايا كده متنك وتفرد رجلك في وش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ابدا. احنا ممكن تستأصل شافتنا جميعا، لكن لا يهان عليه الصلاة والسلام. عشان كده فاكرين لما سب النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هو حاجة من اتنين، يعني تطلع تطالب ان الجدع اللي موته ده يموت، مش هتطالب بكده، اسكت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يدركك ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثأر رسول الله لا يغيب، ثأره موجود عليه الصلاة والسلام، صح ولا مش موجود؟ التاريخ بيقول كده، عبر سنين في مكة عملوا مع اللي عملوه، بعدين عدت السنين وحصل ايه؟ جينا فتح مكة خدنا حقنا سنة 8 هجرية، مش كده؟ فثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب. القصد أيها الإخوة أن خباب رضي الله عنه جلس في مجلس عمر فقال: ما من أحد أحق بما أنا فيه من بلال لما أوزي في الله عز وجل. فقال خباب: انظر يا أمير المؤمنين، وراح زيح له العباية من على كتفه وصيح: بلال اتأذى، بس احنا كمان اتأذينا، وده موضع شرف إن أنا بذلت للإسلام. راح زيح العباية وقال له: وريني ظهرك. فنظر عمر إلى ظهر خباب فبهت. ليك بقى أنت أنك تتخيل لما عمر بن الخطاب يبهت يبقى ده إيه؟ مع القاعدة الصحيحة بتقول إن اللي يشوف عمر هو اللي بيبهت، اللي يشوف سيدنا عمر يتخض، مش سيدنا عمر بيتخض من حد. حتى قال ابن الجوزي في ترجمته: نظرت إليه امرأة حبلى على حين غرة فأسقطت. شافت سيدنا عمر فجأة كده في الشارع، راح الواد نزل من بطنها. تصور، يبقى إذن هو رضي الله عنه هو اللي يخض مش يتخض. أنت بتضحك، ده فيه أعظم من كده، بس أنا مش عارف دي صحيحة ولا لأ. ان كان بيقولوا كان سيدنا عمر بيحلق له حلاق فتحمحم فاغشي عليه، يعني الحلاق بيحلق كده لحم، راح الحلاق ميت وقع مغشي عليه. فكان رضي الله عنه له هيبته يعني، فلما يبهت يبقى شاف ايه بقى؟ شاف ظهري متقطع، ده شاف حاجات مش ممكن تبقى حصلت. فقال له: ويحك، كيف حدث هذا؟ انا ما اعرفش الاله اللي تتعذب بيها تعمل اللي انا شايفه ده. فوصف له وصفا بشعا. انا عايزك تقعد تحلم بالناس دي بقى طول الأسبوع ده. قال له خباب: لقد أوقدوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا. ودي بقى الحرفة في التعذيب، لأن الفحماية تؤذي أكتر من النار، واخد بالك؟ العيال الصغارات لهم ولعين نار كده وقاعدين يلعبوا في الشارع يعملوا ايديهم كده، صح؟ ما يحصلوش في ايده حاجة. طب لو رميت فحماية وجت على ايدك كده، جت كده وقعت، بس هتعمل اتفافة على طول، لان دي نار كبيرة مختزلة في الحتة دي، فبقت احمى من غيرها. فهم سابوها لحد ما صفيت بقت فحم، وراحوا مقلعين هدومه وربطوه ورموه على ظهره وسابوه مشيوا. يتنطط بقى عايز اقوم مربوط مش عارف يقوم، فضل قاعد على النار لحد ما اتطفت النار تحت منه، الجمر اتطفى، تصور اتطفى في جسمه. قال خباب رضي الله عنه: ثم تركوها حتى صارت جمرا ثم طرحوني عليها، فوالله ما رفعوني حتى أطفأ لظاها الماء الذي نز من ظهري. فضل ظهري بقى يتحرق، الجلد اتحرق واللحم اتحرق والشحم اتحرق، فداب نزل شحم بكثرة، راح اطفي النار. مع ان الشحم المفروض انه بيعمل ايه؟ بيوهوج النار، صح؟ بس لما يكثر يطفيها، زي ما بتشوف عند الراجل بتاع الفراخ كده، لما الشحم بتاع يكثر سقوطه يروح ايه؟ يروح طفي النار، تلاقي الراجل قاعد يقلب النار تحت الفرخ. فضلا بقى عن ان نتحدث عن بلال، فضلا عن ان نتحدث عن زنيرة رضي الله عنها التي ذهب بصرها على اثر تعذيبها، وكان عمر رضي الله عنه يعذب جارية له ويقول: تدرين لما تركتك؟ تقول: لا. يقول: لانني كللت. فضلت اضرب فيك لما همت من الضرب فعشان كده سبتك. انا في الحقيقه ما كنتش حاسيبك ابدا قبل ذلك. اسره كامله ايها الاخوه كاسره